إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع. كنا في باب المسح على الخفين. قال رحمه الله: والمسح عليها عزيمة إلى حلها، يعني المسح على الجبيرة. ثم قال بعد ذلك في المتن: إذا لبس ذلك قال أي ما تقدم من الخفين ونحوهما، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة نحوهما، يعني من الجوارب، الجورب والموق وهذه الأشياء، والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء. هذا هو الشرط الثاني في المسح على الخف، أن يلبس الإنسان الخف على طهارة. لحديث المغيرة بن شعبة: فإني أدخلتهما طاهرتين، قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسح على الخف له شرطان: الشرط الأول أن يمسح في الوقت المحدد شرعا، وقد تقدم ذلك، قلنا كما هو معلوم المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. هذا هو الشرط الأول، المدة. الشرط الثاني أن يلبس الخف على طهارة، يعني أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يمسح على الخف إذا شاء. لكن المؤلف هنا جعل الطهارة، جعلها شرطا لكل الممسوحات، للعمامة والخمار والجبيرة. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم: هل هنا الطهارة هي الطهارة شرط للخف بالاتفاق؟ ما في كلام، هي شرط في المسح على الخف بالاتفاق، لكن هل هي شرط للمسح على العمامة والخمار والجبيرة؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. والقول الراجح أن الطهارة ليست شرطا في المسح، لأن الأصل براءة الذمة، والأصل عدم الشرط. الشرط يحتاج إلى دليل. إذا قلت مثلا الطهارة شرط في المسح على العمامة، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا القياس، والقياس هنا لا يصح، لأن العمامة تختلف عن الخف، العمامة تختلف عن الخف، لأن العمامة تلبس على عضو ممسوح أصلا، أما الخف فإنه يلبس على عضو مغسول. هذا فرق، فمن أراد أن يقيس فليكن القياس قياسا صحيحا، ومن ذلك أن يكون الفرع مماثلا للأصل. الجورب يصح قياسه على الخف للمماثلة، لأنه كما تلاحظون لا فرق، أما العمامة ففيها فرق. أما الجبيرة فإنها أولى، وأبعد عن هذا الشرط. لماذا؟ لأن الجبيرة يعني القول الراجح فيها بل هو صواب أنه لا يشترط فيها الطهارة، وذلك أن الجبيرة تأتي فجأة بدون مقدمات. الإنسان يصاب، يقع له حادث فيضع هذه الجبيرة أو يضع هذا الجبس على يده أو على رجله، هذا بدون مقدمات، يأتي فجأة، فيشق على الإنسان أن يقال له لا تمسح على الجبيرة إلا إذا وضعتها على طهارة. هذا لا شك شيء شق، لأن هذه الأمور ليست اختيارية إنما هي اضطرارية. فإذا الطهارة شرط في الخوف فقط كما جاء النص بذلك، أما ما عدا فليس هناك نص. الخف نحوه، الخف والجورب والموق والشراب، وهذه الأشياء كلها لا شك يشترط فيها الطهارة. أما العمامة والخمار والجبيرة لا يشترط فيها الطهارة. والجبيرة القول باشتراط الطهارة فيها قول ضعيف، وهذا أيضا أحد الفروق بين الجبيرة والخف، أن الخف يمسح عليه إذا لبس على طهارة، الجبيرة لا، لا يشترط ذلك. قال ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، يعني هذه الطهارة التي هي شرط للمسح على هذه الأشياء عند المؤلف تكون طهارة معتبرة حتى لو مسح فيها، أي له أن يمسح في هذه الطهارة التي مسح فيها على حائل أو تيمم فيها لجرح، لأنها طهارة كاملة. لو كان الإنسان مثلا توضأ ولبس خفا، إذا لبس الخف على طهارة ثم أحدث فتوضأ ومسح على الخف، هذا الوضوء الآن فيه ممسوح، فيه مسح على حائل، حائل يعني خف أو عمامة أو خمار أو جبيرة إلى آخره، فتوضأ هنا ومسح على الخف ثم لبس الإمام. المؤلف يقول يصح هنا أن يمسح عليها مع أنه لبسها على طهارة فيها مسح، أليس كذلك؟ هذا معنى كلام المؤلف، يعني الطهارة هنا تصح ولو مسح فيها على حائل، لو مسح فيها على خف مثلا أو تيمم فيها الجرح، يعني المثال نفسه، هذا إنسان في رأسه شجة جرح مكشوف، أنا أستطيع أن يغسله بالماء، فاغتسل لجسده ثم هذا الجرح تيمم عنه، هذه الطهارة التي تيمم فيها لجرح معتبرة، معتبرة، فلو لبس الخف عليها أو لبس العمامة عليها يصدق عليه أنه لبس الخف على طهارة، يعني لا يشترط في الطهارة هذه التي هي شرط في المسح، لا يشترط أن تكون كلها بالماء، أن تكون كلها بالماء معه شرط، حتى لو مسح فيها على خف، لو مسح فيها على عمامة، لو مسح فيها على جبيرة، لو تيمم فيها بجرح فهي طهارة، هي طهارة معتبرة، لو لبس فيها الخف يمسح عليه. يقول المؤلف رحمه الله فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، يعني هذا الإنسان توضأ ثم لما غسل رجله اليمنى وقبل أن يغسل اليسرى أدخل الخف في اليمنى، أدخل الخف في اليمنى ثم بعدما غسل رجله اليسرى أدخل الخف اليسرى. المؤلف يقول في هذه الحالة نقول له اخلع الخف الذي في الرجل اليمنى، اخلعه والبسه من جديد. لماذا؟ لأنه أدخله قبل تمام الطهارة، قبل كمال الطهارة. والمؤلف قال بعد كمال الطهارة، وكلمة كمال هذا قيد مهم يحترز به من هذه الصورة وأمثالها، لأنه الآن لبس الخف، هل هو الآن متوضئ؟ الجواب لا، بقيت رجل ما غسلها. إذا لبس الخف الآن قبل كمال الطهارة. طيب ما هو الحل في هذه الحالة؟ الحل في هذه الحالة أن يقال له اخلع الخف الذي في الرجل اليمنى والبسه من جديد. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز ذلك ولا بأس، يعني أن يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس الخف ولا يلزم بأن يخلع خفه، وهذا مذهب أبي حنيفة وصوبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال لأن الشرط دوام الطهارة دون ابتدائها، هذا شرط، الشرط استمرار الطهارة وليس بداية الطهارة، فلبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه بعدها، يعني لا بأس. المقصود استمرار الطهارة، أما البداية ما هي مشكلة، يقول ابن تيمية. قال رحمه الله ولو نوى جنب رفع حدثيه، نوى الجنب أن يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وغسل رجليه فقط وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أيضا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه أدخل الخف قبل كمال الطهارة، واضح؟ هذا جنب أراد أن يرفع الحدث الأكبر والأصغر، ماذا فعل هذا الجنب؟ غسل رجليه، وبعدما غسل رجليه لبس الخف ثم عمم بدنه بالماء، صب الماء على سائر جسده وأكمل غسله. هل هذا اللبس الآن يعتبر شرعا؟ وهل يقال عنه إنه لبس الخف على طهارة؟ المؤلف يقول لا، لأن المؤلف يقول بعد كمال الطهارة، وهذا طهارته لم تكتمل. ولكن على رأي شيخ الإسلام وعلى الرواية الثانية لأحمد أن هذا يصح، إن المعتبر دوام الطهارة أم ابتداؤها؟ دوام الطهارة. قال رحمه الله أو مسح رأسه، يعني هذا الجنب مسح الرأس فقط ثم لبس العمامة، هذا على القول بأن العمامة يشترط فيها ماذا؟ أن تلبس على طهارة. ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف، أو لبس الخف أو غيره، لم يمسح. لماذا؟ لأنه لم يتم الطهارة، لم تكتمل طهارته. قال المؤلف ولو جبيرة، يعني حتى الجبيرة لو لبسها هكذا، لو وضعها هكذا، يعني إنسان مثلا احتاج إلى أن يضع جبيرة وهو جنب، فماذا فعل؟ الجبيرة هذه مثلا فلنقول في رجله اليسرى، يريد أن يضع جبيرة أو أن يضع جبسا في رجله اليسرى وهو الآن جنب، فغسل رجله اليسرى، غسلها كلها تماما، ثم وضع الجبيرة، ثم أكبر الغسل. هل هذه الجبيرة أن يمسح عليها؟ المؤلف يقول لا، لأنه وضعها قبل كمال الطهارة، وهذا بناء على ما تقدم إن لبسها على طهارة شرط، وعنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس بشرط، اختاره جمع منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية، هذا القول الراجح، ومال إليه الموفق والشارح، الموفق بقدامة صاحب المغني والشارح صاحب الشرح الكبير، والمجد المجد ابن تيمية هذا جد شيخ الإسلام أبو البركات، وصوبه في الإنصاف المرداوي صاحب الإنصاف وغيره بحديث صاحب الشجة، في حديث صاحب الشجة وحديث صاحب الشجة تقدم معنا النبي لم يذكر الطهارة وأنها شرط في المسح على الجبيرة، طيب هذا أولا. ثانيا هذا الدليل التعليل المشقة، المشقة يعني يشق على الإنسان أن يغتسل أو أن يتوضأ أو أن يكون طاهرا قبل وضع الجبيرة، لما ذكرت أن وضعها في الغالب يكون اضطرارا لا اختيارا، ويأتي كذلك فجأة، فيشق ويصعب أن يقال لابد أن تلبسها على طهارة. طيب الآن ماذا يفعل؟ الآن وضع الجبيرة بهذه الصورة، غسل رجله اليسرى فقط، وضع عليه الجبيرة ثم كمل الطهارة، تمم طهارته. يقول المؤلف فإن خاف بنزعها تيمم، يعني إن وضعها على هذا النحو ينزعها، ينزع الجبيرة ويغتسل غسلا كاملا ثم يضع الجبيرة. طيب يا أخي يخاف أن يتضرر من نزعها، قالوا في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يتيمم، لأنهم اشترطوا الطهارة في المسح على الجبيرة فأدى بهم إلى هذا القول الضعيف، أن يترك المسح عليها وأن يتيمم، والواقع أنه لا تيمم وأنه يمسح عليها حتى ولو وضعها بدون طهارة، لأن هذا ليس بشرط فيها. قال رحمه الله ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه. إنسان مصاب بسلس بول، معنى سلس البول يعني لا يتوقف بوله ولا يتحكم في بوله، ما يزال بوله ينزف يقطر عليه ما يتحكم، مرض، أحيانا الوسواس في الطهارة أحيانا يؤدي إلى ذلك، أو امرأة مستحاضة، امرأة مستحاضة لا يتوقف عنها الدم، إذا توضأ من به سلس البول أو امرأة توضأت بها استحاضة فهذه طهارة كاملة تجيز المسح عن به سلس بول، أو امرأة مستحاضة إذا توضأت أو توضأ من به سلس البول فإنه يمسح. لماذا يقول المؤلف؟ لأنها كاملة في حقه، هي طهارة ويصلي بها سبحان الله، يعني هو إذا توضأ يصلي بهذه الطهارة، فإذا له أن يمسح. قال: فإن زال عذره لزمه الخلق. إن زال عذره يعني إن شفي من السلس، إن زال عنه السلس لزمه أن يخلع الخف حتى ولو قبل تمام المدة. يعني إنسان كان به سلس فأول توضأ، بعدما توضأ مسح نهارا كاملا يوما كاملا، يبقى عليه ليلة، في آخر النهار شفي بإذن الله، توقف السلس، انتهى العذر. يقول المؤلف في هذه الحالة يخلع الخف. لماذا؟ لأن الطهارة التي مسح بها، مسح اعتمادا عليها، مسح على الخف بناء عليها، هذه طهارة ضرورية، إنما جازت له مع وجود العذر. فإذا زال العذر زال حكم هذه الطهارة، تكون ليست، لا تكون معتبرة، فيلزمه في هذه الحالة أن يخلع الخف وأن يتوضأ. يقول: لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. كالمتيمم يجد الماء، يعني يخلع الخوف ويبدأ بطهارة جديدة، يتوضأ وضوءا جديدا يغسل فيه قدميه، يستأنف كالمتيمم يجد الماء. الإنسان إذا تيمم، تيممه صحيح، تيممه صحيح وطهارة صحيحة، ويصلي به لا بأس، يصلي به، لكن إذا وجد الماء يجب عليه أن يستعمله. فإن كان جنبا، فإن كان جنبا اغتسل به، وإن أراد الصلاة توضأ به، وهذا واضح لقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يعني إذا جاء الماء يجب عليك أن تستعمله أنت أيها المتيمم، بأن تغتسل إن كنت جنبا، أو بأن تتوضأ إن كنت محدثا إن أردت الصلاة. فالمؤلف يقول: من به سلس بول إذا زال عذره يستأنف الطهارة، لأن طهارته متقدمة للعذر وقد زال، والحكم يدور معدته وجودا وعدما، كالمتيمم إذا وجد الماء. قال رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. من مسح في سفر، الإنسان الذي في سفر له أن يمسح كم؟ 3 أيام بليالها. هو الآن مسح في سفر، لما كان في الطريق بين مكة والمدينة مثلا، أو بين المدينة وينبع، مسح له 3 أيام بليالها، مسح وهو مسافر، ثم وصل البلد، وصل إلى بلده أقام، يتم يوما وليلة فقط، مع أنه ابتدأ المسح وهو مسافر، ولكن هنا الإقامة تغلب. يعني هذا مثلا مسح على الخف نهارا كاملا يوما كاملا وهو مسافر، في آخر النهار في آخر اليوم وصل البلد، إذا يمسح مدة ليلة فقط، بقي معه كم؟ ليلة. مسح يوما، إذا بقي معه ليلة. طيب، لو أن هذا المسافر مسح يوما وليلة ووصل إلى البلد بعد ذلك يعني بعد أن مضى على مسحه يوم وليلة أو أكثر، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يخلع الخف ويستأنف الطهارة، لأن المدة المؤقتة للمقيم انتهت. يعني على القاعدة إذا مسح وهو مسافر ثم أقام يتم مسح مقيم. يقول إن بقي منه شيء، يعني إن بقي من مدة المقيم شيء. طيب إذا كانت مدة المقيم انتهت، الرجل في السفر مسح يوما وليلة أو مسح يوما يومين وليلة أو يومين وليلتين، يعني المدة المؤقتة للمقيم انتهت بالنسبة له، استنفذها في السفر ثم دخل البلد، قال في هذه الحالة ما يمسح، يخلع الخف ويستأنف الطهارة، لأن المدة التي للمقيم انتهت عنده. قال أو عكس، أو عكس أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر، ابتدأ المسح وهو مقيم في البلد ثم سافر. يقول لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، يعني هذا الآن مسح في هذا الوقت الساعة السادسة وهو مقيم، ثم ركب السيارة وانطلق إلى المدينة. الآن لو جلس في البلد إلى كم معه؟ إلى الساعة السادسة من غد، يبقى يمسح إلى غد، إلى الساعة السادسة من يوم الثلاثاء إلى بكرة، لكن الرجل انطلق سافر. في هذه الحالة ابتدأ المسح وهو مقيم والآن قد سافر، المؤلف يقول يتم مسح مقيم، يعني متى تنتهي مدته؟ غدا، معه 24 ساعة يمسح 24 ساعة، يعني يوم وليلة. لماذا؟ يقول تغليبا لجانب الحضر، اجتمع الآن سفر وحضر، يقول نغلب جانب الحضر. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يتم مسح مسافر، وهذا القول هو الراجح، لأن العبرة بالحال وليس العبرة بالابتداء. الآن هو مسافر، صحيح أنه بدأ يمسح وهو مقيم، ولكن الآن هو مسافر، فعلة السفر موجودة، إذن يترخص بها. هذا يكمل، ابتدأ المسح في الحضر وهو مقيم ثم سافر، هذا يتم مسح مسافر، هذا القول الراجح. كما في مسألة الصلاة، كما في مسألة الصلاة، لو أن الإنسان دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر، لما كان في الطريق بين المدينة وينبع أذن العصر ما صلى، ترك الصلاة، لما دخل البلد دخل ينبع في وقت العصر، هذا يصلي 4 ركعات، يصلي صلاة مقيم مع أن الوقت دخل عليه وهو مسافر. كذلك إذا ابتدأ المسح وهو مسافر ثم دخل البلد يتم مسح ماذا؟ مقيم. كالصلاة الآن ابتدأت معه في السفر ولكن صلاها في الحضر، إذن يصلي صلاة المقيم يتم 4 ركعات. طيب العكس، لو دخل عليه الوقت وهو في البلد، لما وهو خارج من البلد مثلا أذن العصر ومشى ما صلى في البلد، في أثناء الطريق وهو مسافر أراد أن يصلي، بعض العلماء قال يصلي 4 ركعات. لماذا؟ قال لأن الوقت دخل عليه وهو مقيم. وعلماء آخرون قال يصلي 2 ركعتين صلاة المسافر، لأن العبرة بالحال وليس بالابتداء، وهذا هو القول الصواب أنه صلي ركعتين صلاة المسافر، لأنه الآن يصدق عليه أنه مسافر. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لاحظ الآية الكريمة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يقيد هذا الضرب، ولم يشترط أن يكون هذا الضرب قبل دخول الوقت، وإنما أطلق إذا ضربت في الأرض سواء قبل دخول وقت الصلاة أو بعد دخولها فليس عليك جناح أن تقصر من الصلاة، لم يقيد ذلك بشيء. طيب، بناء على مسألة الصلاة تكون مسألة الخف، هذه مسألة الخف، فتلاحظون أنتم أن الإنسان في الصلاة إذا صلى في الإقامة أتم، وإذا صلى في السفر قصر، كذلك في المسح إذا ابتدأ المسح وفي السفر ثم دخل إلى بلده يمسح مسح مقيم، وإذا ابتدأ المسح في الإقامة ثم سافر يمسح مسح مسافر. هذا القول الراجح، يترخص برخصة السفر، هو الآن مسافر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح. قال: أو شك في ابتدائه، شك في ابتداء المسح، أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا؟ قال: فمسح مقيم، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط، لأنه المتيقن ولأنه الأحوط. يعني هذا كان في السفر، وفي أثناء السفر شك، ثم في المسألة وهو في السفر شك في خفه متى مسحه، يعني متى ابتدأ المسح، هل ابتدأه في البلد أم ابتدأه في الطريق أثناء السفر. فهنا الشك حاصل، هل مسح الخف وهو مقيم أو مسح الخف وهو مسافر. المؤلف ماذا يقول؟ يجعله مسح مقيم لأنه المتيقن وأحوط، على القول الذي اختاره هو أن المسح مقيما ثم سافر يتم مسح مقيم، لكن على القول الراجح يتم مسح مسافر. لماذا؟ لأنه لو كان متيقنا أنه مسح في الإقامة فإنه يتم، إذن لو كان شاكا من باب أولى. واضح يا أخوان؟ لو عندنا مثلا رجلان، عندنا رجلان في أثناء السفر كل واحد منهم يلبس خف، الأول قال: أنا ابتدأت المسح في البلد أثناء الإقامة، والآخر قال: والله ما أدري أين ابتدأت المسح، هل في البلد أو أثناء السفر. الأول متأكد أنه مسح في البلد وهو مقيم، والثاني شاك هل مسح في أثناء الإقامة أو أثناء السفر. عند المؤلف ماذا على الأول وماذا على الثاني؟ الأول الذي تأكد أنه مسح في البلد يتم مسح مقيم، أليس كذلك؟ لأنه بدأ المسح في الإقامة، إذن يتم مسح مقيم يوم وليلة. هذا الذي شك أيضا عند المؤلف يتم مسح مقيم لأنه المتيقن، أما على القول الراجح فيقال لذاك الأول الذي تأكد وتيقن أنه مسح وهو مقيم، يقال له أتم مسح مسافر. طيب، هذا الشاك من باب أولى، يقال له: يا أخي لا عليك، هذا أخوك الذي تيقن المسح في البلد، القول الراجح في حقه أنه يتم مسح مسافر، فأنت من باب أولى سواء مسحت في البلد أو مسحت في السفر، فأنت تتم مسح مسافر. قال رحمه الله: وإن أحدث في الحضر، يعني لبس الخف في الحضر وأحدث في الحضر، المدة متى تبدأ؟ هذه المسألة فيها قول ثلاثة. القول الثالث هذا قول ضعيف ومهجور، قال به بعض السلف أنها تبدأ من اللبس لكن ضعيف، وهناك قولان مشهوران للعلماء أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أنها تبدأ من المسح، من أول مسحة، واختار هذا بعض المحققين. هنا لو أحدث في الحضر، إذن المدة متى تبدأ؟ في الحضر. يقول: ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. أحدث في الحضر ثم سافر، مسح أول مسحة أثناء السفر. يقول المؤلف: يتم مسح مسافر. لماذا؟ يقول: لأنه ابتدأ المسح مسافرا فيتم مسح مسافر، وهذا ليس فيه خلاف بين العلماء، حتى إن النووي نقل الإجماع فيه أن من ابتدأ المسح أثناء السفر فإنه يتم مسافر. بعض العلماء أخذ هذه القضية وقال إن هذه المسألة فيها دليل على أن المدة تبدأ بالمسح، ولكن على القول بأن المقيم إذا ابتدأت المدة معه أثناء الإقامة ثم سافر فإنه يتم مدة مسافر، هل يكون في إشكال هنا وفي مسألة دليل على أن المدة بالمسح؟ لا، ما يكون في دليل، لأنه حتى لو أحدث أثناء في الإقامة ومسح في السفر، هم يقولون يتم 3 أيام بلياليها، ولكن من أين تبدأ المدة؟ من الحدث وليس من المسح. لكنهم قالوا إذا مسح في السفر نعطيه المدة يأخذ الأيام 3، ولكن من أين تبدأ؟ من الحدث وليس من المسح. جيد، هذا واضح. إنسان أحدث الساعة 8 صباحا ثم سافر، إذا المدة متى بدأت معه؟ الساعة 8. طيب، الساعة وصل الظهر في الطريق، الساعة 4 عصرا مسح على الخف وهو مسافر، إذا هذا المدة بدأت أثناء الإقامة، أحدث ولكن مسح أول مسحة في السفر الساعة 4 عصرا. كم معه؟ يوم وليلة ولا 3 أيام بلياليها؟ 3 أيام. نقول له: أنت بدأت المسح وأنت مسافر، إذن أكمل مسح مسافر. فإن قال: نحن الآن يوم الاثنين، معي 3 أيام، يعني معي من الاثنين إلى الثلاثاء إلى الأربعاء إلى الخميس، المدة تنتهي متى؟ الخميس، يعني المدة 72 ساعة، الخميس تنتهي. طيب، إذا معي من الاثنين إلى الثلاثاء إلى الأربعاء إلى الخميس، هذه 3 أيام بلياليها، هل تنتهي المدة معي الساعة 8 من الحدث أم الساعة 4 من أول مسحة؟ نقول له: من الحدث. من الحدث. فإن قال: ولكن أنتم قلتم 3 أيام إن مسحت في السفر. قلنا: نعم، العلماء قالوا هكذا واتفقوا على هذا، أنه إذا بدأ المسح في السفر يكمله مسافرا، ولكن المدة تكون من الحدث. طيب، بعض العلماء كما ذكرت لكم قال هذا الدليل على أن المدة تبدأ بالمسح، ولكن ليس فيه دليل. على القول الراجح أن من بدأت المدة معه في الإقامة ثم سافر يكمل مسافر، على هذا القول ما فيه إشكال. لو جاء يعني أحد القائلين بالقول الثاني هذا أن المدة تبدأ بالمسح وقال لنا، سألنا السؤال التالي، قال رجل أحدث في الإقامة الساعة الثامنة وسافر، الساعة الرابعة مسح على الخف، كم يعطى؟ قلنا يعطى 72 ساعة، 3 أيام بليلة. قال يقول لنا، ألم يبدأ معه المسح وهو مقيم؟ قلنا بلى يبدأ معه مقيم. ثم سافر، قلنا نعم سافر. قال كيف تعطوه 3 أيام والمقرر عندكم أن يعطى هذا يوم وليلة؟ قلنا هذا المقرر في المذهب، أما على القول الراجح أنه يعطى 3 أيام، لأن هذا هو القول الراجح. إذا المدة بدأت معه في الإقامة ثم سافر يكمل مسح مسافر. والقائلون بالقول الأول سبحان الله الذين يقولون يكمل مسح مقيم هم في هذه الصورة وافقوا القول الراجح، هم في هذه الصورة وافقوا القول الراجح. فهذه الصورة تصلح أن تكون دليلا على وبرهانا على رجحان المسألة الثانية وليست الأولى. ما هي الأولى وما هي الثانية؟ الصورة هذه ذكروها لأن اتفقوا عليها تصلح أن تكون دليلا وحجة على رجحان المسألة الثانية، وهي أن الإنسان إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر أنه يكمل مسح مسافر. يعني هذه الصورة دليل على رجحان هذه المسألة وليست على الأولى. ما هي الأولى؟ أن المسح يبدأ من أول مسحة، أن المدة تبدأ من أول مسحة. فتأملوا في هذا، أرجو أن تكون واضحة. يعني هذه الصورة التي اتفقوا عليها دليل على مسألة دون مسألة. إن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ذكر هذا وقال إن هذه الصورة تؤيد أن القول الراجح أن المسح يبدأ، أن المدة تبدأ من أول مسح. لكن الكلام كما قررت لكم وذكرت لكم والله أعلم، ما يحتاج لإعادة، والله المستعان. يعني هي الصورة هذه دليل على المسألة الأولى وليست على هذه. والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في دروس قادمة، ونسأل الله لنا الإعانة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.